وشوقا رسول الله وشوقا حبيب الله وشوقا رسول حبيب. أبصر وأسمع وأخشى الخطر عبد الدنيا مهما استثر مهما استخفى في رذائله مهما استخفى في رذائله إن المولى يسمع ويرى أبصر وأسمع وأخشى الخطر عبد طلب الغفران.